له فكين Amen. ذلك الفوز الكبير. No. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية صل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر فصل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر ولك الله الأبتر.